السلام عليكم. اليوم القصة في المغرب في مدينة تطوان، والقصة كانت في عام 2009. اتكلم عن فتاة اسمها فاطمة المارون. فاطمة بنت جميلة وشايفة نفسها، يعني هي متأكدة من جمالها من كثر ما عيون الناس دائماً تلتف حواليها، ودائما الشباب يحاولون يتقربون منها واللي يخطبها وكذا، وكانت البنت دائما ترفض. المصيبة ان في شاب اسمه محمد، هذا محمد من لما كانوا في المدرسة وكان متعلق في فاطمة، يحبها بشكل جنوني. لما كبروا تخرجوا من الثانوية، والبنت يعني بدت تصبح أجمل وأكثر أنوثة وبدت تفهم الحياة أكثر وكذا، صارت يعني تبتعد عن محمد، ويجونها الخطاب وترفض. البنت عندها طموح أنها تعيش حياة الرفاهية، وأن الجمال اللي تملك هذا يجب أن يتم تدليعه، وأنها تعيش غنية وفي قصر وسيارات وذهب وماركات، يعني هذا تفكيرها البنت. حتى محمد هذا ما كان بمستوى الطموح اللي هي تفكر فيه. تقدم لها محمد، كان يعتقد انها ترفض علشان تحبه يعني، لكن انصدم بانها تقول يا محمد انا ما اقدر ارتبط بشخص يعيش مع والدينا وضعهم الاجتماعي بسيط، وانا افكر اني اتزوج واحد غني عنده املاك عنده جزر عنده كذا، فارجوك انسى وشيل فكرة الزواج، خلينا أصدقاء من بعيد لبعيد ومرحب وكذا وخلاص. محمد انصدم، شلون وين الوعود اللي بينا، وين العهد ان احنا راح نكمل حياتنا مع بعض بس انت خرج واكون نفس واتقدم لك ونعيش قالت لا لا لا هالكلام هذا كله كلام فاضي، انا ما اقدر اعيش يعني بمثل المستوى اللي تربيت فيه بيت اسرتي، اسرتها اسره بسيطه عاديه. فتقول انا لا مستحيل اني اكمل حياتي كذلك مع شخص بسيط ويبدا يدوب يكمل نفسه يبحث عن عمل ويدوب يحط له شقه لا لا لا لا لا ما ابي. المهم بعد عده محاولات من محمد واسرته انه يخطبون البنت، والبنت رافضه رفض تماما، وأسرتها على علم بهالأمر هذا لأن خطاب يجونها وهي ترفض لنفس السبب، إذا ما يكون غني ما يكون تاجر من عائلة كبيرة أنا مش موافقة. المهم راحت الأيام وجت الأيام، محمد أصيب بصدمة وصار مكتئب وحس أن حياته ما لها طعم، لأن كل تفكيره أساساً كان متعلق في انه يرتبط بفاطمه ويتزوجها ويصير عندها اولاد هذا لكن لما شاف ان حلم حياته خلاص لا يمكن انه يحصل، الولد دخل في حاله من الحزن والاكتئاب وصار انطوائي، واسرته علشان يساعدونه انه يطلع من هالحاله اللي هو فيها دبروا له شغل في دوله قطر، منها يروح يشتغل ومنها كذلك يبتعد عن فاطمة وينساها ويعيش حياته. وفعلا هذا اللي صار، سافر محمد إلى قطر، وهناك مشت أموره ومرت فيه السنين، وكل فترة إجازة ينزل يسلم على أهله ويرجع مرة ثانية، وحياته خلاص يعني تغيرت ونسى فاطمة. فاطمة لما وصل عمرها تقريب 23 سنة ويجي شخص غني عمره 65 سنة وهذا متزوج وعنده أولاد، لكن كان يبحث عن زوجة تكون صغيرة وجميلة، ووقع الاختيار على فاطمة. وفاطمة على طول أول ما عرفت أن هذا التاجر هو اللي متقدم له، حتى لو كان كبير بالسن، أبدا ما كان عندها أي مانع، تزوجته وعاشت معاها أحلى سنين عمرها، دلعها، حطها في قصر وصار يغدق عليها من هالفلوس وهالذهب والهدايا والسفرات والروحات والجيات، وكانت خلاص حققت الحلم اللي كانت يعني تفكر فيه من بداية حياتها. لكن بعد مرور 3-4 سنوات بدأت تفكر بالمستقبل. الحين أنا تزوجت شخص كبير والآن شارف على 70 سنة، وباءت محاولات أن تخلف منه ولد ولا بنت كلها بالفشل. الرجل كبير وتعرفون كل واحد ما يعني كل ما تقدم في العمر كل ما كان نسبة الخصوبة عنده أقل، خصوصا يعني الرجل لما يوصل عمره يعني 70. حاولت وأخذت الأدوية والأعشاب المحفزة وكذا، تبي منه ولد علشان إذا الله خذ أمانته وتوفى على الأقل تورث أو تأخذ شيء، يعني ولدها ولا بنتها يأخذ منها الورث. كل المحاولات باءت بالفشل، ويتوفى زوجها، وطلعت من هالسالفة هذه كلها فقط بالذهب والهدايا والملابس اللي تملكهم، ورجعت إلى بيت أبوها بعد ما طردوها عيال زوجها اللي أساسا من زوجتها الأولى واللي كانوا رافضين موضوع زواج والدهم، لكن يوم توفى لقوها فرصة وطردوها، قالوا لها خذي اللي عندك ويلا بيت أهلك. وفعلا رجعت فاطمة مرة ثانية إلى بيت أبوها، ولأن أسرتها بسيطة جدا ويدوب أن يصرفون على نفسها، صارت تصرف على نفسها من المدخرات اللي عندها، تبيع منها الذهب، تبيع منها الشغلات اللي كانت تملكها. سنة سنتين ثلاث، ويوم الأيام أو يرجع محمد الحب القديم من السفر، رجع من قطر، وهالمرة ما كانت زيارة، لا كان ناوي إنه يستقر بعد ما تمكن من جمع مبلغ كبير ومحترم يقدر من خلاله إنه يأسس لمشروع وإنه يترزق الله وهو موجود في بلده، وإنه خلاص يبي يترك الغربة ويرجع يعيش مع أهله، وخصوصا أن عمره وصل تقريبا 34 سنة، وناوي إنه خلاص يكمل حياته في ديرته يتزوج. لما رجع بعد مرور عدة أشهر التقى مصادفة بفاطمة، وحنجن بدأ يسأل عن أحوالها ويسلم عليها وكذا، وعرف منها قصتها بالكامل، أنها كانت متزوجة وزوجها توفى وأنها رجعت بيت أهلها وأنها ما عندها أبناء وكذا. هني محمد طار من الفرحة وانبسط ورد فيه الأمل من جديد، وصار يعني يكثر زيارات على أسرة فاطمة وفاطمة كذلك، ويجيب لها هدايا يعني على بناءه هو جاي من السفر وكذا. وفهمت فاطمة الموضوع لما عرفت أن محمد لما رجع جايب معاه مبلغ وأنه راح يأسس له مشروع وأن الأمور صارت يعني أمور المادية صارت ممتازة، فما كان عندها مانع أن ترتبط فيه، خصوصا وهو أصلا مهووس فيها. فاتحها في الموضوع وهي على طول وافقت، وتقدم لها وتم كتب الكتاب وعمل له حفل زفاف، وكان يوعدها بأن يعيشها حياة كريمة وأن راح يعني يعطيها حتى ما يعيونه. والبنت قالت ما أبد، وهذا أفضل مني أتزوج واحد كبير سن، على الأقل هذا سنة مقارب لي يعني وعنده فلوس. فالآن انتهى السبب اللي كان يمنعها من أن تتزوج محمد. تزوجته وراح أجر لها شقة فخمة في حي قريب من الحي اللي تسكن فيه أسرتها، وصار لها الهدايا وكذا، والبنت يعني كانت مبسوطة وطائرة من الفرحة. راحت الأيام وجت الأيام، حملت فاطمة وجابت بنت، وكانوا سعيدين جدا، والعلاقة اللي بينهم علاقة يعني علاقة زوجية يعني مفعمة بالحب والاشتياق. ومحمد أصلا حتى بعد ما تزوجها ما كان مصدق نفسه انها تحقق حلمه، فيحاول انه يرضيها بشتى الطرق يعني. المهم دخل محمد في مشروع، والمشروع هذا كان مشروع مضمون بنظره، وان هذا راح ينقل نقلة نوعية الى مستوى عالي من التجارة وكذا، ودخل معاه الشريك. لكن حصل اللي ما كان متوقع، الشريك هذا اللي هو صديق محمد نصب عليه وسرق كل الأموال وهرب من البلد. هني محمد أصيب بصدمة، وحاول يبحث يتواصل مع صاحبه مع أسرته، الله يخليكم كلموه وكذا، وإحنا أنا أمنت فيه لأنه صديقي، زين خلي يرجع لي المبلغ، زين خلي يرجع نصف المبلغ، أبدا. وهذا الشيء أثر على حالة محمد المادية، وتراكمت عليه الديون، عنده شركة وعنده التزامات وموظفين وفلوسه كلها الكاش كلها راحت بحساب صديق اللي هرب. اضطر أنه يسكر الشركة ويحاول يدفع من هالالتزامات ما هو قادر. وكذلك حتى الشقة الفخمة اللي يدفع لها أجرة كبيرة ما هو قادر انه يستمر فيها، فاضطر انه يترك الشقة وينتقل مع زوجته فاطمة وبنته الى شقة بسيطة في حي شعبي قديم وقريب كذلك من أسرتها. وفاطمة ساكتة لأن الوضع هذا مستحيل أن تقبل فيه. ولا تنسون فاطمة كانت عايشة جو ملكة الجمال، والكل يثني على جمالها وحسنها ودلالها ونوثتها، ولا وكانت دائما تتزين بهالماركات وهاللبس والشنط وال يعني جميع الاكسسوارات اللي ممكن تمر عليكم يعني، وما تفطر او تغدى الا في افخم المطاعم والفنادق والاماكن السياحيه. البنت كانت عايشه جو يعني. لكن بعد الازمه الماليه اللي صارت في محمد انتهى كل هذا. لا، ورجعت تسكن في شقه قديمه وصغيره وهي ساكته. الشقه اللي سكنت فيها عبارة عن دور أرضي في بيت صغير يعني، دور أرضي، والدور العلوي يسكن فيه صاحب البناية رجل عمره 65 سنة، يسمونه الناس الفقيه لقمان. هذا صاحب البناية نفسه وهو اللي ساكن في الدور الأول. وهني بدت القصة، بدت الأحداث الغريبة في هالعائلة، عائلة محمد وفاطمة. لأن بعد عدة أيام من السكن في الشقة هذه بدت تلاحظ فاطمة وتسمع أصوات غريبة تصدر من الدور العلوي اللي ساكن فيه صاحب البناية اللي هو الفقيه لقمان. وما كانت فاهمة ليش يسمونه الفقيه، لأن مسمى الفقيه في ناس تسمي الفقيه الشيخ الدين، وفي ناس تسمي الفقيه هو الشخص المشعوذ أو الشخص اللي يعمل بالسحر، يلقبونه يعني الشيخ أو يسمونه الفقيه وكذا اسمه لقمان. وتلاحظ كذلك أن غالبة الزباين غالبيتهم اللي يزورون الشيخ أو الفقيه لقمان هم من النسوان. تشوف نسوان صاعدة ونسوان نازلة وأصوات وصوت الدفوف والطبلة وكذا. هني فهمت أن هذا ساحر وكان متنكر تحت مسمى الفقيه أو الشيخ لقمان ويعمل السحر. وتعرفون أغلب ضحايا السحرة هم للأسف النساء اللي تصدق، يعني أغلبهم، في رجال كذلك ينخدعون في هالأمر هذا. المهم هي يعني تغاضت عن هالموضوع هذا. يوم الأيام عندها ملابس غسلتهم وتبي تنشرهم، يعني راحت صعدت للسطح. فلما تصعد من السلم لازم تمر على الدور الأول اللي ساكن فيه، الدور العلوي اللي ساكن فيه الشيخ لقمان. صعدة من هالسلم مرت، ولا هذا الشيخ لقمان موجود عند باب الدار اللي هو ساكن فيها. فهي سلمت وكذا وصعدت للسطح. لقمان هو عارف ان اللي مستأجرين عنده اسفل البناية مالته، هو محمد وزوجته اللي اسمها فاطمة، لكن ولا مرة شافها. لما شافها ذاك اليوم وهي لابسة يعني لبس البيت يعني، ولابسة قصير وشايلة معها غسيل، يعني ما كانت مهتمة، لكن البنت كانت جميلة. استخف انجن الشيخ لقمان على فاطمة شوي لحظات وصعد وراها للسطح وبدأ يراقبها وهي تنشر القسيل، وبدأ عاد يسلم ومرحبا. وهي كانت خايفة منه لأن عارف أن هذا ساحر، فكانت يعني متوجسة منه وخايفة ويعني تتعامل معاها بحذر، لكن ما تبي تنهر أو أن تشخط فيه، خايفة من ردة فعله وساحر، فكانت يعني تتعامل معاها يعني بذوق. وهو بدأ يعني يسولف معاها ويحاول يتقرب منها. أول مرة خلصت شغلها نزلت وصارت كل ما تصعد للسطح كان ينتظر بس يسمع صوتها وهي صاعدة للسلم، يقوم يصعد وراها ويبدأ يحاول يفتح حديث معاها شوي شوي شوي شوي لين بدأ يفهم منها وضعها وكذا، وانها متضايقة وزوجها خسر امواله وانها كانت متزوجة واحد غني وان هذه الحياة ما هي عجبتها، وان انا شلون وصلت لهالحال اني حتى الملابس انشرها على السطح وانا كنت عندي خدم وعندي كذا وعندي كذا. هني انبسط وعرف نقطة ضعف فاطمة، الفلوس. ف من خلال الحديث المتكرر معاها بدأ يغريها، يقول لها أنا عمري 65 سنة وحيد، ما عندي زوجة ولا أبناء وعندي أموال كثيرة، ماني عارف وين أصرفها، أحتاج إلى حب وحنان، أحتاج إلى وحدة أقعد أشتري لها منها الهدايا وهالذهب وهالفلوس وأخليها تدلع وتنبسط. انجنت فاطمة يوم سمعت فلوس. لا ايه صارت تتعمد في المرات اللي بعدها انها تلبس لبس يعني قصير وتتزين لما تاخذ الملابس تنشرهم. وصار اهو طبعا الشيخ لقمان هذا خلاص اصبح يعني مجنون في فاطمة هذه، وصار اهو يراقبها وكل ما صعدت صعد وراها وهي كل ما لا تغري اكثر. لين بدا عادي فاتحها بالعلاقه وانا اعطيك اللي تبينه وصار فعلا بينهم المحظور وصار يصرف عليها واي شيء تحتاجه. لا لا لا فوق هذا قال لها من اليوم وطالع اجره الشقه ما ابيكم تدفعونها. وهذا الشيء هو اللي خلى محمد يبدا يشك بالوضع. ليش صاحب البيت صار يرفض ياخذ الاجره؟ ومن وينك يا فاطمه كل هالفلوس اللي تصرفينها وهالهدايا وهالملابس وهالاكسسوارات وهالذهب؟ صارت تقول له والله انا بصراحه بقول لك اشتغل في تنظيف بيت الشيخ فوق. قال ها شلون يعني؟ قالت ما عنده احد ينظف له ولا يرتب له وكذا، وانا اصعد له فوق انظف له وكذا ويعطيني راتب ويعطيه يعني الصحه انه خلاص ما يبي من عندنا الاجره. الرجل عنده خير وعندك. رغم ان هالكلام هذا ما كان مقتنع فيه محمد الا خوفه وحبه الشديد لفاطمه، وانه شاف ان هالشيء هذا يرضيها احسن ما تنط عليه وتقول له انت ما عندك وانت كذا، وشاف انه مبسوطه انه عندها فلوس وعندها راتب وكذا، عدى السالفه واستمرت العلاقه مع الفقيه لقمان. والفقيه كل ماله يعني يكون شيء مهم بالنسبة لحياة فاطمة، يصرف عليها ويعطيها ويأثث له، شي اللي تبي موجود. لا صارت إيه تدير له الوكر، وكر اللي يجون الزباين ويبون عمل وكذا، صارت إيه يعني كمساعدة له. وعلشان كذلك زوجها ما يشك ويعتقد أن زوجته فعلا شغالة عند الفقيه لقمان. لكن بدت التمادة وبدأ يحس بالجفاء اللي بينه وبين فاطمة، وإنه ما تقرب له وما تبيه، وأهم شيء إنه تصرف، أهم شيء إنه تطلع، أهم شيء إنه تشتري، أهم شيء كذا، ودائما موجودة عند الشيخ لقمان رايحة رادة. وصار يضايقها محمد، انت وين رايحه وين جايه؟ كل شوي الفقيه لقمان صبح ظهر وعصر وبالليل ومنتصف الليل وتجيبي له اكل وما ادري شو تسوي له وتدلعينه، ايش ما صار لقمان هذا؟ انا شاكنه في شيء، تكلمي الكلام هذا بدا يضايقها. راحت وصارحت الفقيه لقمان، قالت له صراحه انا المعكر علاقتي الحلوة فيك هو زوج محمد وشكوكه. قال لا تخلصي منه، طلقيه وأنا أتزوجك، والله لا أخليك تملكين الدنيا كلها. البناية هذه شفتيها أسجلها باسمك وكل اللي أملكه لك وكذا. هني طبعا هي ما صدقت خبر، كل شيء إلا الفلوس عندها، تبيع الدنيا كلها مقابل هالأموال هذه. هو ضرب على الوتر الحساس عند فاطمة سالفة الفلوس والغنى والرفاهية، وبدأت تفكر فعلا أنه خلاص أنا شبي فيه محمد، فقير ومديون وحتى ساكن ببلاش عند فقيه لقمان، وأنا اللي أصرف عليه وأنا اللي أوكله ليش؟ خلاص ما أبي. وعلى الخلفة أنا عندي خلفة، عندي بنت خلاص تلهيني بهالدنيا، أتطلق منه وأتزوج الفقيه لقمان وأرث كل هالفلوس اللي عنده، بما أنه الآن هو كبير بعد بالسن. صارت تفتعل المشاكل مع محمد، تبي يطلقها، ومحمد كانت أي مشكلة تفتعلها فاطمة يتجاوزها لأنه يحبها يموت فيها، لا يمكن أن يوم الأيام يمد إيده عليها أو أن يضربها أو أن يفكر أن ينفصل عنها مهما سوت. شافت أن محاولاتها كلها غير مجدية ومحمد متعلق فيها. شنو الحل؟ قالت الحل أني أصارحها. تصارحها موضوع الطلاق، تقول أنا بطلق افهم. أمسكت محمد بعد ما صارت يعني مشادة بينها وبينه، وقالت له طلقني خلاص أنا ما أقدر أعيش معك يا محمد، أنا أصلا قبلت فيك لما كان عندك فلوس، إذا أنت بهالوضع أنا ما أقدر أعيش، أنا ما أقدر، أنا بنت عندي يعني أحلام وعندي طموحات، أنا الله يخليك ما أقدر أكمل، خلاص طلقني. لا مستحيل وليش وكذا، وأنت من اشتغلتي عند الفقيه لقمان تغيرتي علي. قالت بصراحة أنا بتزوج رجال ثاني. يوم قالت تزوج رجل آخر يعني غيرك صار يبكي، قال الله يخليك يا فاطمة والله أموت، أنا مستعد أني أشتغل ليل ونهار، مستعد أسافر وهاجر إلى أي بلد أبحث عن عمل علشان أحصل على الفلوس من لخاطر عيونك أنت، لكن لا تتركيني ما أقدر أعيش. قالت له أنا ما أقدر أعيش بهالمستوى المادي التعبان اللي عندك يا محمد افهم. الله يخليك، منو هذا اللي تبي تزوجينه؟ ضغط عليها ضغط عليها، قالت بصراحة الفقيه لقمان عنده فلوس ورجال كبير بالعمر يمكن يموت بأي لحظة وأورثه. وصار يبوس يدينه ورجوله، الله يخليك يا فاطمة أنا أحبك. أنا ابتلشت فيه وهي عارفة فعلا أن محمد ممكن يدوخها بالمحاكم ولا يطلق، يعني من كثر ما هو حيل متعلق فيها. لكن جتها فكرة ثانية، قالت له شوف يا محمد أنا مستعدة أني أصرف النظر عن موضوع الطلاق أو الانفصال بيننا بشرط تنفذ كل أوامري. قال لها أنا خدام عندك، أي شيء تطلبينه أنا راح أنفذه، قولي بس. قال شوف أبيك تقتل الفقيه لقمان ونسرق كل اللي عنده، وصراحة أنا ماني حابة أني أتزوج واحد كبير بالسن، يعني أبي واحد غني ويكون عمره يعني مقارب، فبما أن أنا وياك يعني متزوجين وأنا يعني أتقبلك وأحبك وكذا خلاص ناقصنا الفلوس صح، وهذا الشيخ لقمان أو الفقيه لقمان عنده فلوس وأنا شايفه عنده حقيبة من حديد كبيرة كل ما يطلع منها الفلوس أشوفها مليانة، هذه راح تخلينا نعيش حياة جديدة ونفتح مشاريع ونقب على وش الدنيا يعني، فأبيك تقتله لي. قال لا أقتله وأقتل أبوه بعد إذا يرضيك. وقالت له الرجل ترى كبير سن أنت قادر عليه، وأنا راح أسهل لك عملية قتله، بس انتظر علي خليني بس أشيك متى تكون يعني لما نرتكب الجريمة هل فعلا الفلوس موجودة في البيت ولا لا، والحقيبة هذه وين حاطها وين كذا، خلنا أول شيء أخطط. قال لها أبدا أنا رهن إشارتك، أهم شيء أنك ما تتركيني. قالت له أوكي خلاص. استمرت هي في إغراء الفقيه لقمان وصارت تتمادى معاه، وهذا تحت أنظار زوجها محمد اللي موافق أن هذا الشيء مؤقت فقط لين يتخلصون من الفقيه، وصارت تعرف كل أمور المالية للفقيه من أموال ومخبيها وذهب، وكان شاري سبايك من الذهب ومخزنها عنده صندوق حديد كان نفس التجور يعني يخبي فيه لأموال الكاش، إلى أن تأكدت وخططت ورتبت الأمر كامل. قالت لمحمد يلا الليلة راح أروح إلى الفقيه لقمان وراح يكون بيني وبينه جلسة يعني جلسة رومانسية، راح أترك الباب مفتوح وأنت في غفلة وإحنا في الجلسة الرومانسية تدخل بدون ما يشعر فيك وتضرب على رأسه من الخلف. قال ما عندي ماشي أوكي. وفعلا دخلت فاطمة وخلت الباب مواري ما قفلته، وصارت تلهي الفقيه شوية ويدخل محمد ومعاه عصا حديدية، قطعة بايب حديدي كبير، وهذول مندمجين مع بعض، ويجي محمد وهو في كامل غضبه وانتقامه لشرفه، وكان مقهور وهو يشوف زوجته وهي رايحة، وهو عارف ان بينهم علاقة، لكن خلاص يبي يقضي عليه، خلاص جاي ينتقم، ويضرب الفقيه على رأسه من الخلف ضربة واحدة كانت قاضية، اكسرت جمجمته، وصار يستمر في ضربه ضرب علشان يتأكد انه مات. وبدأوا في عملية البحث، افتحوا الصندوق ولا مليان فلوس، وراحوا يبحثون عن السبايك اللي مخبيها الفقيه، واعثروا عليها، واعثروا على بعض القطع الذهب اللي يجيبون الزباين للفقيه مقابل انه يسوي لهم السحر او العمل، بالاضافه الى بعض الاشياء الثمينه من يعني اشياء بسيطه. لموا كل الاموال اللي موجوده في بيت الفقيه ومسحوا كل البصمات علشان ما يتركون اي دليل، ونزلوا لبيتهم لشقتهم ولا كأن صاير شيء، خبوا كل شيء لحد ما تمر فترة طويلة بعد اكتشاف الجريمة، وأن خلاص تبتعد عنهم الشبهة، يبدون يطلعون أموالهم علشان لحد يشتبه فيهم. أول يوم ثاني يوم الزبان يجون يضربون الباب على الفقيه ما يفتح، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، صاروا في بعض الزبان يجون عند الفقيه متعودين يصعدوا له ويضربون الباب. اليوم الثالث بدأوا يشمون رائحة عفن، رائحة كريهة جدا تصدر من الدار اللي هو ساكن فيها، فينزلون ويضربون الباب على الساكنين أسفل اللي هم منه محمد وفاطمة، ويسألونهم عن الفقيه، وينبهونهم أن في رائحة عفن كريهة جدا تصدر من بيت الفقيه، وكثر الكلام، حتى الجيران بدأوا يتأذون من الرائحة. هني خافوا محمد وفاطمة أن ممكن إذا أحد بلغ من الجيران الشرطة أن راح تشتبه فيهم، تقول أنتم جيرانه ما يعني ما بلغتوا ولا اشتبهتوا بهالرائحة وكذا، معقولة؟ فقالوا لا، خلونا يعني إحنا نبلغ علشان نبعد الشبه عنه. راحوا للشرطة وقالوا أنه في رائحة تصدر من بيت الفقيه اللي احنا ساكنين عنده وكذا، والباب مغلق ما احنا عارفين، والزباين يجون عنده. جاءوا الشرطة كسروا الباب ويشوفون المنظر، منظر الجثة اللي ملقاه على الأرض، والجمجمة المتهشمة والدم التناثر وكذا. فإجراء روتيني أنه يبدون يحققون مع الأقرب يعني كسكن أو قرابة النسب وكذا من الضحية، الأقرب الآن ساكنين معاه في نفس البناية هم محمد وفاطمة. سألوهم متى آخر مرة شفتوه، شلون كانت علاقتكم معاه، شنو علاقة الزباين اللي يجون مع الشيخ، الشيخ هذا شنو يشتغل. قالوا والله الشيخ صراحة احنا نعرف انه يسمون الفقيه لقمان، وانه يشتغل بالسحر، وانه عراف، وانه ما ادري شنو، وعلاقتنا احنا طيبه معاه، هو صاحب البنايه وندفع له الاجره، والوضع ما يعني علاقتنا يعني رسميه جدا، يعني ما في احتكاك قوي بيننا وبينه. اسالوا الجيران، اسالوا الناس وكذا، وبعض الاشخاص اللي كانوا يزورونه يعني من الزباين. القضيه يعني صارت شائكه، وكثير ناس كانوا يزورون هالشيخ وما هم عارفين من اللي ممكن أقدم على قتله. أكيد الموضوع في دافع السرقة لأن في أموال مسروقة من البيت، لكن ما وجدوا أي دليل واضح على مشتبه معين. من ضمن الأشخاص اللي تم التحقيق معهم هو الزبون عند الفقيه لقمان. هذا أعطاهم معلومة، قال لهم أنا اللي عرفه أن الفقيه لقمان عنده بنت تشتغل عنده، شغالة عنده يعني مثل مديرة أعمال أو كذا، واسمها فاطمة، واعتقد أنها ساكنة معاه في نفس البناية. على طول رجال الأمن ألقوا القبض على فاطمة، وصارت مشتبه فيه لأنها سبق أن تم التحقيق معها ما ذكرت أنها أصلا كانت شغالة وياها. سألوها هل أنت فعلا كنت تشتغلين مع الفقيه لقمان الضحية؟ قالت إيه بحكم الجيرة وأنا أشتغل يعني أنا أضف للبيت وكذا ويعطيني أجرة ويسامحني في أجرة البيت اللي إحنا ساكنين عنده. قالوا لها زين ليش خبيت عنها المعلومة؟ قالت ما توقعت أنها مهمة أو أنها تفيدكم في موضوع التحقيق. قال لها خلاص أوكي. طبعا هم شكوا فيها بدأوا يسألونها عاد بما أنك كنت تشتغلين عنده من الزباين اللي يجون؟ هل كان في أحد يعلم أن عنده يعني ذهب أو فلوس؟ وقالت لا ما كنت أدري وهو كان حريص وما يبين لأحد وبصراحة علشان تبي الآن تبعد الشبهة عنها. وهذه نتيجة التحقيق دائما اللي تكرر لنفس المشتبه يبين إذا بدأ يغير في أقواله أو بدأ يعني كثرة الكلام دائما توقع الشخص بالخطأ. وهذه نصيحة لأي شخص يدخل التحقيق لا يتكلم كثير، يقول أنا ما أدري لا أعلم مش متذكر، لأن المحامي هو اللي يساعدك، ممكن تكون أنت أصلا بريء يعني عشان لا تطيح بالخطأ. فقالت ها أنا أتذكر في نفس اليوم اللي أنتم حددتوا يعني وفاة أو مقتل الفقيه لقمان، كان في شابين جو يسألون عن مكان سكن الفقيه وأنا أرشدتهم يعني بلغتهم أنه يسكن في الدور العلوي يعني اللي فوقي هذا، وصعدوا وأنا أعتقد أنهم وراء هالجريمة. هي أعطتهم هالمعلومة علشان تبي توه رجال الأمن، صاروا يبحثون في هالمعلومة وكذا، وهي أساسا يعني مشتبه فيها وشاكين بكلامها، وهم أساسا ما توصلوا لي يعني هالشخصين الشابين اللي هي ذكرتهم، يعني رجعوا يحققوا معها مرة ثالثة بشكل مكثف ويضغطون عليها تكلمي والمعلومة اللي أعطيتنا يا هذه ما هي صحيحة، وأكبر دليل على إن إحنا يعني ما عندنا لا مواصفات ولا أشكال هذول الأشخاص اللي أنت شايفتهم ولا حد شافهم ولا كذا، وليش وش معنى في هالوقت وأساسا كثير يجونا، وش معنى هذول اللي أنت ركزتي عليهم؟ أنت أكيد تبي توهيننا في التحقيق، تبي نضيعين تبعدين شبهة عنك وكذا. قالت بصراحة صح، أنا عطيتكم هالمعلومة الخاطئة لأني ما بي أقول لكم من الشخص الحقيقي المشتبه فيه اللي أنا شاك فيه. قالوا له منو؟ قالت بنت خالتي. شنو؟ قالت نعم، في نفس اليوم اللي انقتل فيه الفقيه زارتني بنت خالتي وكانت تسألني عن الفقيه وإن إيه تبي تروح تبي تعمل عمل يعني سحر لزوجها، وأنا كنت رافضة هالشي وكنت أنصحها وبعدين يعني قلت لها كيفك إذا تبي تروحين روحي لأصعد لفوق لكن أنا ما أنصحك في الموضوع. وراحت وبعدين هي خلصت شغلها وراحت لبيتها. بعدها بصراحة يعني أنا حسيت إن في شيء مريب حاصل، لأن الشيخ ما صار يفتح الباب اليوم الأول، اليوم الثاني بدينا نشم رائحة العفن وكذا. راحوا ألقوا القبض على بنت خالة فاطمة. هذيك صدمتهم، قالت أصلا أنا ما عمري زرت فاطمة في بيتها هذا الثاني، كنت أجيها في بيتها اللي في شقتها الفاخرة هذه، لكن من صارت فيها الشقة الصغيرة في الحي القديم الكذا ما أدله ولا رحت لها ولا زرتها، في أصلاً علاقتي فيها علاقة سيئة، والكلام اللي قالته لكم غير صحيح. هني حسوا أن هذه تلعب، فاطمة هذه تلعب عليهم ومسكوها. تعالي عطينا دليل أن زارتك بنت خالتك، قالت ها زارتني وراح. قالت لا، هي أساسا عندها شيء يثبت مكان تواجدها في نفس اليوم، وهي ما تعرف وين مكان سكنك. وبعدين شنو قصتك؟ كنت ساكنة في شقة فاخرة وبعدين سكنتي فيها البيت القديم الصغير؟ لا، وبعد ما تدفعين أجرته وتشتغلين خادمة عند الفقيهة أو الساحر، ليش شنو؟ قالت كنا يعني وضعنا يعني وضع مادي زين، وبعدين تكس زوجي وفي واحد سرقه. قالوا بس هذا ممكن يكون دافع للسرقة، وخصوصا ان انت الشخص الوحيد اللي بامكانه انه يدخل بيت الفقيه بدون ما يكسر الباب، لانه يعرفك الشيخ. وهذا الشخص اللي قتل الفقيه ما كسر باب ولا دخل من شباك ولا يعني دخل بشكل عادي، يعني في احد فتح له، يعني الشيخ يعرفه او ان احد ساعده في الدخول. تكلم مي مني منك، فتشوا بيتها وطلعوا كل الملابس واخضعوهم للادله الجنائيه، ويطلع عندها واحد من ملابسها فيه بقع دم، وعاينوها مع طابقوها مع دم الضحيه وطلعت متطابقه. وهني انهارت فاطمه وبطت الجربه واعترفت ان هي وزوجها اللي نفذوا الجريمه، هي اللي سهلت زوجها الدخول، وهو اللي ضربه وسرقوا كل الاموال واعثروا على الاموال، ما نقص منها شيء، هل سبايك الذهب والفلوس وبعض القطع الذهبيه اللي كانت يعني بحوزه الضحيه. واعترف محمد باللي صار وقال ان انا اكتشفت خيانه زوجتي بي، لكن كانت بتنفصل عني لان كان الساحر هذا نفسه يعني يخببها ويقول لها تطلقي وانا اتزوجك، لذلك انا كانت عندي رغبه للانتقام، وفاطمه تبي الفلوس والذهب، فتوافقت الرغبتين مع بعض ونفذنا فعلا الجريمه. مالكم بالطويله، تم احالتهم للمحاكمه، وفي أول درجة حكم عليهم بالإعدام، وفي الاستئناف تم تخفيض الحكم للمؤبد لفاطمة وزوجها محمد، وبنتها تم أخذها ترحيلها إلى دور الرعاية. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.